أصحاب اليد المكرمة تعلموا من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنهم خير الناس وإن جحد الناس حقوقا. علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث المقدام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده. وأن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. لماذا اختار رسولنا صلى الله عليه وسلم نبي الله داود؟ كان نبي الله داود ملكا لا كالملوك. الريح تسخر بأمره، والطير والجبال وغيرها تسبح مع تسبيحه. ومع هذا وهو الذي امتلك ملكا عظيما كما قال ابنه سليمان، ومع هذا ربنا سبحانه وتعالى يصف حال داود يقول: ألن له الحديد. لماذا ألن له؟ لماذا ألن الله له الحديد؟ أن يعمل سابغات، يعمل حدادا يصنع الدلوع لجيشه. أن يعمل سابغات وقدم في السرد، إن صنع الدروع يحتاج للتقدير للقياسات. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا. ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وأن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ونحوه من حديث زبير بن العوام رضي الله عنهما قال أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. رسول الله الآن يحارب البطالة ويكرم أهل العمل، يريد منك أن تكون ذا كرامة، أن تكون من أصحاب يد مكرمة. يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لأن يحتضب أحدكم حزمة على ظهره، يعني يشتغل في جمع الحطب، لأن يحتضب أحدكم حزمة على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل أحدا أعطاه أو منعه. اليد العاملة يجب أن تكرم. علمنا ديننا أنها مكرمة وأن البنيان متوقف عليها، وفي المقابل يد حقها أن تعلم. إذا كانت اليد العاملة في إسلامنا مكرمة فهناك يد يحتاج منا ديننا أن نعلمها، لا أن نتركها هكذا تتسكع. اليد العاطلة البطالة. متى كان في ديننا بطالة؟ إن ديننا يعلمنا كيف نستغل الأيدي العاطلة وكيف نوجهها إلى سوق العمل. يعلمنا ديننا من خلال إشارات القرآن الكريم ومن خلال أحاديث السنة النبوية المطهرة. أما أمجاد الأمم تصنعها الأيدي المعلمة، فإذا وجدت يد لا تعرف العمل حقها أن تعلم. وانظر بعين المتدبر في قصص ملوك القرآن. الملوك أهل العدل منهم، من ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، سواء أكانوا ملوكا من الصالحين أم ملوكا من الأنبياء والمرسلين. يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى أنهم يعلمون الأيدي التي معهم كيف تعمل. نبي الله يوسف يدعوه الملك أن ينعم وأن يرغب في العيش في قصره. ايتوني به أستخلصه لنفسي، ده خلاص هيبقى هو اللي على الحجر زي ما بيقولوا في المعنى البلدي. فلما جاء نبي الله يوسف علم الملك أنه لا ينبغي له أن يكون من أهل البطالة، ثم انتقل من تعليم الملك إلى تعليم شعب الملك، فقال في عجالة: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ثم انطلق نبي الله يوسف يعلم أهل مصر أن مواجهة الصعاب لا تتوقف، أن معالجة الصعاب لا تكون بين يدي أقوام من أهل البطالة لا يعرفون العمل. فقال نبي الله يوسف: نحن الآن اعتدنا على الرؤى، نرى الرؤيا ونتوقف. نبي الله يوسف علم أهل مصر العمل، قال: تزرعون 7 سنين دابا، فما حصدتم أنتم لسوف تزرعون. إذا كان الأمر يحتاج لدعوة من نبي الله يوسف ليعم الرخاء على أهل مصر، لكن نبي الله يوسف يعلم أهل مصر أن مواجهة 7 سنين عجاب سيكون بعملهم في 7 سنين رخاء. ففي سنين الرخاء لابد أن تعلم أيدي أهل البطالة العمل، تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 جداد يأكلن ما قدمتم لهن، ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصلون. في جميعها يعلمهم العمل. نبي الله موسى في كثير من الأحوال ربنا سبحانه وتعالى يجعل الحد بين يديه، لكن في غيرها ربنا سبحانه وتعالى يعلمه أن الحد أن تعمل الأيدي التي معه. فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى يخرج لبني إسرائيل الماء من حجر والطعام ينزل من السماء، اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عين. المائدة تنزل من السماء عليها أصناف الطعام والشراب، لكن يقينا هذه الأيدي البطالة التي لا تعرف العمل ينبغي عليها أن تذبح البقرة لتعرف المتهم. جاءوا لموسى وقد قتل القتيل، كان موسى: يا رب اضرب بعصاك هذا القتيل ليحيى القتيل، فيخبرهم القتيل عن القاتل، أو يكلم الله موسى تكليما فيخبر الله نبيه موسى من قتل القتيل. لكن هنا يعلمهم الله أنهم ينبغي عليهم أن يعملوا: اذبحوا بقرة، اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى. مع أن الله قد يحيي الموتى بعصا موسى، لكن الآن ينبغي على الأيدي البطالة أن تعمل، حتى ولو كان الملك من غير الأنبياء، فإن قصة ذي القرنين خير مثال لملك صالح عادل علم أصحاب البطالة العمل. مر ذو القرنين بين السدين، فوجد بين السدين قوما من فرط كسلهم لا يكادون يفقهون قولا، مش عارفين ولا أي حاجة، أهل بطالة وأهل كسل، وكأني بحال القوم بين السدين، حالهم كحال الكثيرين الآن من الدول التي تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أهل بين السدين ينتظرون النصر والفرج على يد غيرهم. أهل بين السدين كانوا يمتلكون المال والمال الوفير، أهل بين السدين كانت في أراضيهم الثروات العظيمة، لكنهم طلبوا الأمانة عند غيرهم، انتظروا ملكا يسوسهم حتى ولو كان هذا الملك من غيرهم. بين السدين أقوام لا يكادون يفقهون قولا، رأى أهل بين السدين الفرج والنصر على يد ذي القرنين، فقالوا: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. طيب وماذا فعلتم مع المفسدين في الأرض؟ إيه اللي انتوا عاملينه مع المفسدين في الأرض؟ احنا مستنين الفرج، مستنين مائدة تنزل من السماء، ريح تهلك عدونا، بحر يطلع يغرقهم، أي شيء، بس احنا ما نشتغلش. سمعوا عن جيش ذي القرنين وانتصارات ذي القرنين، فلما جاءهم ذو القرنين قالوا: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. كم يأجوج ومأجوج الآن يعيش بيننا؟ كم يأجوج ومأجوج الآن تواجهه الدول الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها؟ بد أن تعمل. إن أجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل تجعل لك مرجع؟ إحنا ممكن ندفع أموالنا لفلان كي يحميه لنا، وفلان كي يبني لنا، وفلان كي يخطط لنا، وفلان عشان يطول لنا منهج التعليم، وفلان عشان يرفع لنا الاقتصاد. ومعالنا نحن علمنا ذو القرنين أن خرجا من أقوام أصحاب بطالة لا يساوي شيئا مع ما آتاه الله لذي القرنين، ما مكنني فيه ربي خير. ثم علم ذو القرنين أصحاب الأيدي البطالة: أعينوني، آتوني، أنفقوا. يستطيع ذو القرنين أن يستخدم جيشه في بناء السد، لكنه ما وجه ضميرا واحدا في الآية لأهل جيش، بل كل الضمائر في الآية تعليم للأيدي البطالة لأهل ذي القرنين. الأيدي البطالة لابد وأن تعلم، لابد وأن تكون سياسة معينة لتعليم الأيدي البطالة. أعينوني بقوة، وكأنه يطلب منهم المعونة. فلما أعانوه قال: آتوني زبر الحديد. فلما ساوى بين الصدفين قال: انفخوا. الآن كل من يعمل من أهل البطالة: آتوني، أعينوني، كذا كذا إلى غيره. ما كان ذو القرنين من المستعمرين الذين يبحثون عن ثروات الناس، عن الثروات المدفونة في الأراضي ينهبونها ولا يريدون أن يأخذوا أموال الناس بالباطل، بل كان ذو القرنين ملكا عادلا نظر إلى ثرواتهم، وما أراد حتى لجيشه أن يتعرف على ثروات بين السدين، فقال: آتوني زبر الحديد. إن تروحوا ابحثوا عن ثرواتكم، الآن الدول المستعمرة تبحث بنفسها عن ثروات الدول المستعمرة وتخرجها لنفسها، وقد تبيد شعوبا لأجل ثروات الأرض. وذو القرنين لا يوجه جيشه إلى ثروات الأرض، بل يوجه أهل الأرض أن يعملوا بأيديه. آتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال لهم: هاتوا النحاس ثم آتوني أفرغ عليه قطرة. فما أراد ذو القرنين لغيرهم أن يعلم ثروات أراضيهم. الآن كثير من الدول الإسلامية تريد أن تشتري الأمان بالمال، وأهل بين السدين أرادوا شراء الأمان بالمال. وقد علمنا التاريخ وسنة الله التي تجري في الكون أن الأمان لا يشترى أبدا بالمال. الأمان لا يشترى بالمال. أهل بين السدين أرادوا النصر وهم نيام، وعلمتنا سنة التاريخ أن النيام لا ينتصرون. الأيدي العاطلة لا بد وأن تعلم. علمه ذو القرنين طريقة البناء، علمه ذو القرنين طريقة النفط، علمه ذو القرنين طريقة استخراج الثروات من الأرض. ثم وقفوا في يوم عيدهم ينظرون إلى سدهم، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. الأيدي العاطلة لا بد وأن تعلم. أيد في الإسلام هي رقم 3 لا بد وأن تطعم، لا بد وأن تطعم، تطعم. نعم، علمنا الإسلام أن هناك يدا من الأيد، أن هناك يد من الأيد لا بد وأن يطعمها كل المسلمين، ليحدث ما يعرف بالتكافل الاجتماعي. هذه اليد التي من حقها أن تطعم، لو تركت انحرفت إلى جانب لا يريده ربنا ولا يريده رسولنا صلى الله عليه وسلم. اليد التي من حقها أن تطعم هي اليد التي تعجز عن الكسب، إما بسبب مرض أو بسبب صغر سن، بسبب يتم، بسبب فاقة، بسبب كسرة الريال، بسبب قلة دخل، بأي سبب من الأسباب صاحبها إما عاجز عن الكسب أو يسعى في الكسب غير أنه يعجز عن تحصيل الكسب المتاح ليكف به وجهه عن الناس. هذه حقها على المسلمين أن تطعم. واقرأ القرآن لترى أن الله سبحانه وتعالى ما بسط مأدبة في القرآن إلا وجعل أصناف العاجزين عليها. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حفظ حقوق اليتامى وعذر الناس أن يأكلوا من أموالهم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمة إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. تعرض الصحابة من أموال اليتامى فجاءوا يردون أموال اليتامى للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نارا وسيأكلون يصلون نارا ويأكلون يصلون سعيرا ويأكلون في بطونهم نارا. تعرض الصحابة فأنزل الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. لكن مع هذا ومع كون اليتامى لا أموال لهم لن تجد مأدبة في القرآن اللهم إلا إذا كانت مآدب بني إسرائيل التي أنزلها الله من السماء مأدبة قوم موسى ومأدبة قوم عيسى. أي مأدبة بعد ذلك في القرآن الكريم سترى عليها اليتامى والمساكين والأسرى. ربنا سبحانه وتعالى يعلم عجزهم فيقول لنا فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بالإحسان للوالدين وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يجعلهم ربنا سبحانه وتعالى في أهل الإحسان ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. راجع آيات القرآن الكريم سترى في جميعها هؤلاء الموصوفون بالعجز على مآدب المسلمين. يد حقها أن تطعم. نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علمنا كما في معجم الطبراني بسند حسن من حديث أنس رضي الله عنه قال ما آمن بي رجل لم يستقر الإيمان في قلبه ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع وهو يعلم. جارك جوعان وانت الأكل بترميه في الزبالة. جارك من أهل الكسب ويسعى في كسبه ويسعى على لقمة عيشه ومع هذا لا يجد قوت يومه ويبيت جوعانا. ما آمن بي ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع وهو يعلم. نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علمنا أن نكفل هؤلاء فقال كما في الصحيحين كما في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة. وقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين إصبعيه السبابة والإبهام وفرج بينهما قليلا. تخيل أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة. شدة قرب للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لمن يكفل اليتيم حقه أن يطعم. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين اللي بيمشي في مصالح الأرامل والمساكين يحاول أن يطعم هذه الأيدي الجائعة العاجزة عن الكسب الساعي على الأرملة والمسكين. اسمع كالمجاهد في سبيل الله. الله أكبر. كالمجاهد في سبيل الله كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال كالقائم لا يفطر أو كالصائم لا يفطر. ساعي على الأرملة والمسكين كالرجل خرج يجاهد في سبيل الله أو رجل قائم في بلده لكن نهاره صيام لا فطر فيه صيام متصل كل يوم صائم وليله قيام لا فتور فيه يقوم الليل لربه سبحانه وتعالى لا يفطر. يد كرمها ديننا ويد علمها ديننا ويد أطعمها ديننا. التائب من الذنب كمن لا ذنب له توب والله يصبر. الحمد لله واحد احد فرض الصدق الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الاخلاق الاطهار وسلم تسليما كثيرا. متى نجيب التعامل مع الايدي؟ متى تجد اليد العاملة التكريم اللائق بها؟ ومتى تجد اليد العاملة التعليم الذي تبغيه؟ ومتى تجد اليد العاجزة الكفالة التي أرادها لها الإسلام؟ ومتى تجد اليد الأخيرة القطع؟ الأمور نكاد نتعامل معها بشكل مطلوب. اليد التي ضرب الإسلام عليها بيد من حديد تكرم في كثير من الأحيان، هي اليد التي اعتادت أكل الحرام، ربنا سبحانه وتعالى جمعها في صورة واحدة وقال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، بأي صورة من صور الفساد؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ربنا سبحانه وتعالى حدثنا عن أيدي أهل السرقات الذين يستحلون أموال الناس بالباطل، وربنا يقول لنا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ربنا يريد منا أن يأكل بعضنا أموال بعض بالباطل. يعلمنا ربنا أن اليد التي تمتد لتفسد المجتمع لا تفسد مالي فقط، اليد التي تسرق لا تفسد مال المسروق، اليد التي تسرق أفسدت مال الجميع بامتداد حال السرقة بأي صورة من صور السرقة، حتى ولو سميت السرقة إكرامية، حتى لو سميناها إفطار أو شاي أو حتى قهوة أو أي شيء، إنها سرقة. قال عنها ربنا سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أي خلل في مربع الأيدي لا يؤدي إلى بناء القاعدة، أي خلل في التعامل مع مربع الأيدي، إذا لم تكرم الأيدي التي إذا لم تكرم الأيدي المكرمة وتعلم الأيدي المعطلة وتطعم الأيدي العاجزة ويضرب بيد من حديد على ايد السارقين، اي خلل في هذا المربع البنيان ينهار. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. سيقول قائل ان العلاج النفسي للسارق له مفعول ناجح، احنا ليه نقطع يد السارق؟ قناه حقوق الانسان واحترام حقوق الانسان، يد السارق ياه على غلظة القلوب اللي انتم فيها، تقطع يد السارق ايه القسوة اللي انتم فيها؟ سلام. اريد من هذا الذي يقول ان العلاج النفسي ينفع للسارق ان يعطيني تجربة في دولة من الدول التي انتهجت منهج العلاج النفسي في تعاملها مع السارقين ونجحت. النتيجة صفر. لم تنجح دولة تعاملت مع السارقين تعاملا نفسيا. إذن الانتعاش الاقتصادي لابد أن أرفع الحالة الاقتصادية لهؤلاء السارقين حتى لا يفكر السارق في السرقة مرة أخرى. سأقول له إن الذي خلق النفوس وهو بها خبير يعلم أن الذين يسرقون قد يكونون من الأغنياء. حرام الغني رأيناها في أعيننا، أقوام يمتلكون ثروات ولكنهم لا يجدون قبض أيديهم إذا رأوا أمامهم أموال غيرهم فيسرقون، ويقال عنده إنه مريض نفسي، المال موجود عنده. ألا تسرق الدول الغنية من الدول الفقيرة قلتها؟ الانتعاش الاقتصادي في الدول الغربية قطع الكيل به، انتعاش اقتصادي ليس له حل. ومع هذا تسرق البنوك وتسرق المنشآت وتسرق البيوت ويسرق الأفراد، فهل كان الانتعاش الاقتصادي حلا للسرقات؟ لهؤلاء جميعا جربوا منهج الإسلام ساعة بتدبر لهذا الحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت إن قريشا أهمها أمر المرأة المخزومية التي سرقت. امرأة من بني مخزوم قرشية شريفة سرقت، فقالوا من يجرؤ أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أسامة، فذهبوا إلى أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه حتى يكلم أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب أسامة إلى رسول الله يشفع في المرأة المخزومية، فقال له رسول الله: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ في بعض الروايات أن رسول الله جمع الناس وخطبهم، وفي بعضها أنه لما كان في العشي لما الليل جاء جمع رسول الله الناس وقال: أيها الناس، إنما هلك من كان قبلكم. وفي رواية: أهلك بنو إسرائيل، إنما هلك من كان قبلكم. أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، لا من علية القوم يسرق براحته. إنما هلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرأة فأقيم عليها الحد وقضي الحد. وهنا يحدث التحول في المجتمع المدني في عهد الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأسره، وأول البيوت التي يحدث فيها التحول بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: وأي الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده وحاشاها أن تسرق. التحول يحدث في داخل البيت النبوي. الرواية في حديث البخاري في صحيح البخاري نفس الحديث تقول أمنا عائشة: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد عليها وقطع يدها. التحول. فتابت المرأة وحسنت توبتها. فتابت وحسنت توبتها. المجتمع ما عاملها بعد كسارقة. كثير من أهل السرقات من المجرمين يدفعهم الجريمة تعامل المجتمع معهم، سوء فهم المجتمع لحقيقة إقامة الحد. قالت عائشة: فتابت وحسنت توبتها وتزوجت. تزوجت كمان وتزوجت. ثم وكانت تأتي إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالسارقة التي قطعت يدها. المجتمع بالكامل يتعامل معها بتعامل مختلف. قال: فتابت وحصلت توبتها وتزوجت، وكانت تأتي إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم لحاجتها، فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرع الله مع اليد الرابعة، فقطعها. اليد التي اعتادت أكل المال الحرام، اليد السارقة، اليد المنتشية، اليد التي تأكل أموال الناس بالباطل، اليد التي أكلت الإرز، اليد التي أكلت أموال الناس. تعامل معها بنوع من الحزم. وما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفاعة فيها ولو كان الشافع فيها أسامة ابن زيد رضي الله عن أسامة ورضي الله عن زيد. متى نتعامل مع الأيدي بتعامل الدين؟ فنكرر ما حقه التكريم، ونعلم ما حقه التعليم، ونطعم ما حقه أن يطعم، ونقطع ما حقه أن يقطع. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر بنا يا مولانا فيما جرت فيه المقادير. اللهم يا رب العالمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وانصر بنا فيما جرت فيه المقادير. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، وازل الشرك واهزم المشركين، واعلم بفضلك كلمه الحق وانصر الدين. اللهم رب المسلمين لدينهم ربا جميلا يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.